شريك له، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء، وهو على كل شيء قدير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هال، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. معاشر المؤمنين، لا شك أن لكل مخلوق في هذا الوجود أمنية يرجو نوالها ويخطط لتحقيقها ويعد ويرتب للحصول عليها. ومن المعلوم أن الآمال والأماني تختلف بين شخص وآخر، تختلف بين الناس بحسب علو هممهم ورفعة مقاصدهم. فمن كانت همته عالية وجدت أمانيه غالية عزيزة رفيعة، ومن كانت همته هابطة وجدت أمانيه لا تبعد كثيرا عن هبوط همته. ورحم الله القائل: وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. أيها الأحبة في الله، لو سألت كثيرا من الناس عامة أو سألت بعض الشباب خاصة عن همته وغايته في هذه الحياة وما يؤمل فيها، لهالك الأمر مما ترى من دنو الهمة والقناعة بالنذر اليسير والقدر القليل من حظوظ الكرامة والفلاح في الدنيا والآخرة. فمن الناس من ترى همته انحصرت في أرض صغيرة أو دويرة عامرة أو زوجة حسناء أو دريهمات في الحساب الجاري في البنك أو سيارة فارهة، وليس طلب الإنسان أو سعيه لتحصيل شيء من هذه الأمور معيبا ما لم يرتكب في سبيل ذلك إثما أو حراما. لكن ما المعيب والعجيب أن ترى الهم والأمنية محصورة عند هذا الحد من حطام الدنيا وحظوظها الفانية. لقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يمنحون الفرص الكثيرة ليسأل أحدهم النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء، وإذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أجيبت دعوته، وإذا وعد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بموعد تحقق وعده، وحينئذ كان بوسع أحد الصحابة أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم آلاف الجمال والأباعر والنوق أو قطعان الغنم أو المال العظيم من الذهب والفضة. ومع هذا كله ما سأل واحد منهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخطاب إلا عددا قليلا من الأعراب، وما جعلوه فرصة للإثراء. إذن حينما تتاح الفرصة للصحابة رضوان الله عليهم، ماذا كانوا يسألون وماذا كانوا يتمنون وماذا كانوا يطلبون؟ اسمعوا الجواب من خلال هذه القصة وغيرها. عن ربيعة بن كعب الأسلمي قال: كنت أبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته، فقال: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك. قلت: هو ذاك يا رسول الله. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. تفرد به مسلم. فانظروا إلى سؤال ربيعة وأمنيته وغايته، ما قال: أسألك نوقا أو إبلا أو جمالا أو ذهبا أو فضة، وهي فرصة يجاب فيها أي سؤال. حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأحد سل، فقال: أسألك مرافقتك في الجنة. وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن شيء فأراد أن يفعله قال نعم، وإذا أراد أن لا يفعله سكت، وكان لا يقول لشيء لا. فأتاه أعرابي فسأله فسكت، ثم سأله فسكت، ثم سأله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل كهيئة المنتهر، سل ما شئت يا أعرابي. كأنه يريد منه أن يسأل شيئا عظيم الهمة والغاية. فقال الصحابة رضوان الله عليهم: لقد غبطنا وقلنا الآن الأعرابي، الآن يسأل الأعرابي رسول الله، يسأله الجنة. فقال: أسألك راحلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لك ذلك. ثم قال للأعرابي: سل. فقال الأعرابي: ورحلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لك ذاك. ثم قال: سل. قال: أسألك زادا. قال: وذاك لك. فعجبنا من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأعرابي ما سأل. قال: فأعطي. ثم قال صلى الله عليه وسلم: كم بين مسألة الأعرابي وعجوز بني إسرائيل. وملخص هذا أن العجوز سألت موسى عليه السلام أن تكون مع موسى في الدرجة التي يكون فيها في الجنة، فقال موسى: سل الجنة. فقالت العجوز: لا أرضى إلا أن أكون معك في الدرجة التي تكون فيها في الجنة. فأوحى الله إلى موسى أن أعطها ذلك، فإنه لا ينقصك شيئا. رواه الطبراني في الأوسط عن علي. ومن الأماني الغالية والهمم العالية ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي إذ استقبله شاب من الأنصار واسمه حارث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أصبحت يا حارث؟ قال: أصبحت مؤمنا. قال: انظر ما تقول، فإن لكل قول حقيقة. قال حارث: يا رسول الله، عزفت نفسي عن الدنيا، فأسهرت ليلي وأغمأت نهاري، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها، وكأني أنظر إلى أهل النار يتعاون فيها. قال: أبصرت فالجم عبد نور الله الإيمان في قلبه. فقال حارثة: يا رسول الله، ادعو الله لي بالشهادة. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنودي يوما في الخير، فكان أول فارس ركب وأول فارس استشهد. فبلغ ذلك أمه، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن يكن حارث في الجنة لم أبكي ولم أحزن، وإن يكن في النار بكيت ما عشت في الدنيا. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أم حارثة، إنها ليست بجنة، ولكنها جنة في جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. فرجعت وهي تضحك وتقول: بخن بخن يا حارثة، فأين أمانينا في هذا الزمان من أماني أولئك الرعيل الأول والركب الأمثل والصحب الأجل؟ عليهم من الله كل رضوان ورحمة. قال خيثمة الصحابي رضي الله عنه: وكان ابنه قد استشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر، لقد أخطأتني وقعة بدر، وكنت والله حريصا عليها، حتى ساهمت ابني في الخروج فخرج سهمه فرزق الشهادة، وقد رأيت البارحة ابني في النوم في أحسن صورة يسرح في ثمار الجنة وأنهارها، يقول: يا أبت الحق بنا ترافقنا في الجنة، فقد وجدت ما وعد ربي حقا. وقد والله يا رسول الله، وقد والله يا رسول الله، أصبحت مشتاقا إلى مرافقة ولدي في الجنة، وقد كبرت سني ورق عظمي، وأحببت لقاء ربي، فادعو الله يا رسول الله أن يرزقني الشهادة ومرافقة سعد في الجنة. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقتل بأحد شهيدا. وهذا عمرو بن الجموح الأنصاري، كان أعرج شديد العرج، وكان له أربعة بنين شباب يغزون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا، فلما توجه إلى أحد أراد أن يتوجه معه، فقال له بنوه: إن الله قد جعل لك رخصة، فلو قعدت ونحن نكفيك، وقد وضع الله عنك الجهاد، فأتى عمرو بن الجموح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن بني هؤلاء يمنعونني أن أخرج معك، والله إني لأرجو أن أستشهد، فأطأ بعرجتي هذه الجنة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنت فقد وضع الله عنك الجهاد، وقال لبنيه: وما عليكم أن تدعوه، لعل الله عز وجل أن يرزقه الشهادة. فخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتل يوم أحد شهيدا. فيا شباب الإسلام ويا عباد الله، انظروا إلى الهمم العالية والمطالب الغالية التي تمنوها فأدركوها، تمنوها خالصة لوجه الله جل وعلا. فاجعلوا همتكم رضا الله، واجعلوا سعيكم في مرضات الله جل وعلا، عند ذلك يحقق الله لكم الدنيا والآخرة. من أصبح وهمه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه، وشتت عليه ضيعته، ووكله إلى نفسه، ولم يأته من الدنيا إلا ما قسم له. ومن أصبح وهمه الآخرة تكفر الله برزقه، وأتته الدنيا راغمة، وجمع الله له ضيعته. فارفعوا الهمم يا عباد الله، واصدقوا ربكم الوعد، وارفعوا الهمة والأمنية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل الكريم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله منشئ السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق خلقه من تراب، لا إله إلا هو، عليه توكلنا وإليه مآب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، تمسكوا بشريعة الإسلام، عضوا بالنواجذ على العروة الوثقى. اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار عياذا بالله من ذلك. معاشر المؤمنين، إن مما يكدر البال ويسوء الخاطر أن ترى فئاما من شباب المسلمين قد دنت هممهم وانحصرت مطالبهم في حظوظ قليلة وأمتعة رخيصة زائلة من خطام هذه الدنيا الفانية، بل وإن منهم من حصر همه في ذلك على سبيل محرمة وجاوز بها كل سبيل مباح. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن من ليس من الشباب من عرفناه وقال بعظم لسانه: أتمنى أن أفتح محلا للفيديو لأبيع ألوانا وأشكالا وأصناما من الأفلام. عجبا لهذه الأمنية، أمنية رخيصة وهمة دنيئة، ومع ذلك أسلوبها وسبيلها حرام، حرام من كتاب الله وسنة نبيه، فيه أذى وإفساد. فيا عباد الله، تأملوا أحوالكم وقلبوا أعمالكم، وانظروا هل هممكم عالية، هل هي مرتبطة بالله، هل هي مرتبطة بالدعوة إلى الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أحد السلف: وددت أن الخلق هذا أطاع الله ولو مزق لحمي إربا. انظروا إلى هذه الهمة العالية التي بلغت حد أمنية أن يهدي الله العباد، حتى وإن كان تحقيق هذه الأمنية على سبيل بدله وتمزيق جسمه شهادة في سبيل الله جل وعلا. فارفعوا هممكم وقلبوا أحوالكم، واجعلوا الهمة عند الله جل وعلا عالية. وإذا سألكم فاسألوا الله الذي بيده الخلائق وبيده نواصيهم وبيده الأرزاق، فإن من الناس رغم دنو همته لا يجعل السبيل إليها، إلا عن طريق البشر، فتراه ملحا لحوحا في سؤال عباد الله، في سؤال الفقراء، في سؤال الضعفاء، وينسى أن يسأل ربه خالق الضعفاء والفقراء، ينسى أن يسأل ربه خالق الأغنياء والأثرياء. فيا عجبا لنا يا عباد الله، كيف تنحصر الهمم في مطالب رخيصة ومع ذلك نسألها أناسا لا يملكونها. دخل هشام بن عبد الملك دخل الكعبة فوجد واحدا من التابعين جالسا فيها، فقال سلني حاجتك، فقال أما إني أستحي أن أسأل غير الله وأنا في بيته. فلما خرج من الكعبة قال سلني حاجتك، قال من الدنيا أم من الآخرة؟ فقال بل من الدنيا. فقال إني ما سألت الدنيا من يملكها، فكيف أسألها ممن لا يملكها؟ انظروا يا عباد الله عظم هذه الهمة التي جاوزت سؤال هذا الحد، وانظروا يا عباد الله كيف يرتبط السلف في سؤالهم وفي دعائهم بالله جل وعلا. إن من الناس من بلغت أو من لو بلغت به جائحة أو مصيبة تلفت إلى الضعفاء والفقراء وإلى المساكين الذين لا يدفعون ولا يملكون نفعا ولا ضرا، يسألهم حاجته أو تفريج كربته. ولو قلت له أسألك بالله، هل قمت ليلة في حال نزول ربك جل وعلا في الثلث الأخير من الليل يوم ينزل الجبار جل وعلا يسأل العباد حاجاتهم وهو أعلم بها منهم، هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأجيبه؟ هل سألت ربك حاجتك؟ يقول لا والله ما حصل، إنما ذهبت إلى فلان واسطة إلى فلان، وذهبت إلى فلان شفاعة لفلان، وذهبت إلى علان شفاعة عند المسؤول أو الجهة أو المكانة الفلانية. وقد نسي المسكين أن يسأل ربه الذي بيده نواصي الخلق أجمعين. من يسأل الناس يحرموه وسائل الله لا يصيبه. وإذا بليت ببذل وجهك سائلا فابذله للمتفرد المفضال، الله يغضب إن تركت سؤاله. وبني آدم حين يسأل يغضب، فسل الذي أبوابه لا تحجب. عباد الله اسألوا الله الجنة، اسألوا الله الفردوس، اسألوا الله الشهادة في سبيله، اسألوا الله أن يفرج عن المكروبين، اسألوا الله واجعلوا من هممكم أن يخرج السجناء تائبين من سجونهم، اسألوا الله أن يهدي شباب المسلمين. اجعلوا همتكم عامة، اجعلوا هممكم عالية، انظروا إلى الكون بآبائه الشاسعة ولا تنظروا نظرة الأنانية أو نظرة الذاتية أو نظرة الفردية. تلك النظرة التي لا يجاوز فيها صاحبها حد نفسه ومصالحه القاصرة. ويا للأسف ما أكثر الذين لا ينظرون إلا إلى أنفسهم وإلى أرصدتهم وإلى حظوظهم ونصيبهم فقط. وقد يرى الناس من حوله يجوعون أو يتضورون أو يتضورون جوعا ومع ذلك لا يفرج كربة وهو قادر عليها من كرب العباد التي يستطيع العباد تفريجها. لا يشفع بوجه وهو قادر على الشفاعة، لا يبذل جاها وهو قادر على بذله، لا يقدم معروفا وهو قادر على تقديمه. فأحسنوا، أحسن إذا كان إنسان ومقدرة، فلا يدوم على الإحسان إمكانه ما دام الإنسان قادرا، ما دام الإنسان مستطيعا، ما دام الإنسان مطيقا. فلنبادر وليقدم وليجعل الهمة عالية وليرفع نفسه بهمة تنفعه عند الله وتنفع خلائق أجمعين. إن الخلق عيال الله، فأحبهم إليه أنفعهم لعياله. فانفعوا عباد الله واجعلوا همتكم لهم جميعا، لا تجعلوا همتكم فردية، لا تجعلوها أنانية، لا تجعلوها ذاتية. أسأل الله جل وعلا أن يهدي شباب المسلمين وأن يفرج كربات المكروبين وأن يمن على المذنبين بالتوبة. يا شباب الإسلام، إن من أهم الأمور التي تستطيعونها وتقدرون عليها هي أمر الدعوة إلى الله جل وعلا. ومن كانت أمنيته أن يكون داعية إلى الله فليبذل أسباب وسائلها بالحكمة والموعظة الحسنة حتى يهتدي الخلق على يديه، فيقفون يوم القيامة يشفعون له ويشهدون له وتوضع مثل أعمالهم في موازين أعماله. تلكم هي الهمم العالية. اجعلوا همتكم تربية الأبناء، تربية الأجيال ونفع المسلمين. اجعلوا همتكم حفظ الأمن وحفظ الأمة وحفظ المجتمع وحفظ البلاد. اجعلوا همتكم كل خير شمل وعم أبناءكم وإخوانكم وعامة المسلمين. واسألوا الله جل وعلا واجعلوا ذلك فوق الهمم جميعا أن يختم الله لكم بالشهادة والسعادة، أن يثبتكم الله على دينه، أن يأخذ بنواصيكم إلى مرضاته، أن يحيل بينكم وبين أسباب سخطه. هذه هي الهمم. إن كثيرا من الناس يدخل المسجد ثم يخرج منه ما سأل ربه همة عالية، يرفع ويسجد ويسجد ويكرر كلمات بعضهم لا يتأمل معناها. ذكر أن رجلا صلى ورآه عروة بن الزبير فقال له: يا ابن أخي أما لك حاجة عند ربك؟ فالتفت ذلك الرجل إلى عروة فقال: أما لك حاجة عند ربك؟ إني أسأل ربي كل شيء حتى الملح لطعامي. فاسأل الله الدقيق والجليل، واجعل الهمة العالية والدعاء والحظ الأوفى والنصيب والقدح المعلى من الدعاء، اجعلوه لسؤال الله الجنة. اسأل الله جل وعلا النجاة من عذاب النار ومن والنجاة من فتان القبر. اسأل الله الأمان يوم فزع الخلائق. اسأل الله الطمأنينة يوم هول المحشر. اسأل الله العبور على الصراط. ينبغي أن يتذكر الإنسان هذه الأحوال وأن يسألها ربه وأن يجعلها من أعلى هممه، لا أن يجعل همته محل بيع أغاني أو محل أشرطة فيديو أو سيارة من بلد كذا أو فلة على شارعين أو رصيد قدره كذا وكذا. لا بأس لو سأل ربه مباحا من المباحات، لكن ليست هذه هي الأمنية وليست هذه هي الغاية، ولا تقف همة مسلم عند هذا الحد. إن أمة ذللت الأساسرة وكثرت القياصرة ما كانت همتها عند الدنيا. إن نبينا صلى الله عليه وسلم لما جاءه أبو طالب فقال: يا ابن أخي إن القوم قد أشغلهم أمرك، فإن كنت تريد جاها زوجوك، وإن كنت تريد مالا أعطوك، وإن كنت تريد جمالا زوجوك أحسن نسائهم، وإن كان الذي بك رئي من الجن عالجوك. فلما انتهى قال: انتهيت يا عم؟ قال: نعم. فقال: أما والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري والله ما تركت هذا الأمر حتى أهلك دونه وتنبق هذه السالفة. تلكم هي الهمة العالية، أن ينشر دين الله وأن يبلغ أمر الله وأن يبلغ كلام الله. يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فبلغوا دعوة الله يا شباب الإسلام، والله يعصمكم والله يحفظكم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ولا تهابوا قليلا ولا كثيرا، ولا تخافوا صغيرا ولا كبيرا، إن الله جل وعلا يحفظ عباده المتقين. اللهم اجعلنا من عبادك المحسنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا على حوض نبينا واردين ولكاته من الشاربين وعلى الصراط من العابرين. وآتنا صحفنا باليمين وبيض وجوهنا يوم تسود وجوه الكفرة والمجرمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية على طاعتك، ومن كان منهم ميتا اللهم جازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. وافتح اللهم له في قدره مد بصره، ونور عليه ظلمة لحده، وافتح له اللهم بابا إلى الجنان يا رب العالمين. اللهم اهد شبابنا، اللهم اهد شبابنا، اللهم اهد شبابنا، وارفع هممهم الى ما يرضيك يا رب العالمين. اللهم جنبهم الفساد، اللهم جنبهم الزيغ والعناد، اللهم افتح على بصيرة قلوبهم، اللهم اجعل نفعهم وحظهم لامتهم، ولا تجعل فعلهم وجهدهم للشيطان وللاعداء يا رب العالمين يا ارحم الراحمين. اللهم امنا في ديننا، واصلح ائمتنا وولاة امورنا، اللهم اهد إمام المسلمين، اللهم اهد إمام المسلمين، اللهم اهد إمام المسلمين، اللهم أصلح بطانته، اللهم أصلح مضغة قلبه، اللهم قرب له بطانة السوء وجنبه بطانة الشر يا رب العالمين. اللهم اجعل جليسه من خافك، اللهم اجعل جليسه من خافك وأرضاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اجمع شمله وإخوانه وأعوانه على كتابك وسنة نبيك، وسخر اللهم لنا ولهم ملائكة السماء برحمتك وجنود الأراضين بقدرتك. ربنا لا تشرك بنا ولا بهم حاسدا، ولا تفرح علينا ولا عليهم عدوا، وخذ بنواصينا أجمعين إلى ما يرضيك يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن بقية العشرة وأهل الشجرة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ومنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا مريعا فاتحا طبقا نافعا مجللا غير ضار. اللهم اسق العباد والبهائم والبلاد، اللهم اسقنا ولا تجعلنا من القانطين، ربنا اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم انزل رحمة من رحماتك وبركة من بركاتك، ترحم اللهم بها العباد وتنفع بها البهائم والبلاد بمنك يا أرحم الراحمين. اللهم اسق المسبحات الركع والبهائم الركع والشيوخ والأطفال الرضع والشيوخ الركع برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن عظمت ذنوبنا فإن عفوك أعظم، وإن كبرت معاصينا فإن فضلك أكبر، وإن تعددت ذنوبنا فإن فضلك أعظم يا رب العالمين. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي العظيم الجليل الكريم يذكركم، واشكروه على آلائه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.